إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة ومانعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب هنيئاً لمن يشتغل لنيل الآخرة هنيئاً لمن يشتغل لنيل الزاد حتى يحظى بالكرامة يوم القيامة فهنيئاً لمن جمع المال وحصله ليس من أجل أن يذهب إلى الرحلات السياحية ولكن من أجل أن يذهب ويحظى برحلة الزاد التقوى بالرحلة إلى الله بالرحلة إلى عرفات إلى منى إلى بيت الله الحرام هنيئاً لمن اشتغل من أجل أن يحظى وينال هذه الكرامة وهذه العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى والمحروم حقا هو من يشتغل من أجل الدنيا فيجمع ويجمع ويجمع ولكن فقط من أجل أن ينال من الدنيا ملذاتها وشهواتها نسأل الله العافية هذا والله هو المحروم والسعيد هو من يشتغل لنيل رضا الله سبحانه وتعالى هذه الرحلة العظيمة التي يتهيأ لها كثير من الحجاج في هذه الأيام كما قلت إنها رحلة التقوى رحلة التزود بالتقوى رحلة المناجاة رحلة اللقاء مع رب الأرباب على أرض عرفات وما أدراكم ما أرض عرفات إنها رحلة يتزود فيها المؤمن بالتقوى والطاعة والمناجاة ويتقرب فيها إلى الرحمن سبحانه وتعالى فإذا ما أراد السفر يتذكر سفر الآخرة، وإذا ما تزود لهذا السفر يستشعر التزود للآخرة بأنها لا بد آتية، وأن الموت لا بد آت، وأن السفر إلى الله بالموت سيأتي لا محالة. ولو نجا أحد من الموت لنجا سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الكل سيموت، كل من عليها فان. ثم يستشعر إذا ما لبس الإحرام كيف أنه سيغسل ويلبس الكفن. هذه رحلة عظيمة أيها الأحباب. فإذا ما سافر إلى بلد الله الحرام وامتلأت أنظاره برؤية البيت الحرام ورؤية الكعبة المشرفة يتذكر ويستشعر كيف أن الله أمر إبراهيم بأن يأتي بابنه وبزوجه إلى هذا المكان، وكان قفرا مظلما موحشا، ليس هناك من أنيس ولا من جليس. فذهب إبراهيم عليه السلام بزوجه ووليده فوضعهما عند الكعبة، ولما أراد أن يغادر تقول له زوجه: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت هذه المؤمنة التقية النقية: إذن فلن يضيعنا الله. حينما تصل إلى هذا المكان أخي الحبيب وتستشعر هذه المعاني، وأنك إن كنت مع الله فلن يضيعك الله. من كان مع الله كانت معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كان معه الله القوي القادر المقتدر الغالب العزيز. ومن كان مع الله فلن يضيعه الله. ومع ذلك بذلت سيدتنا هاجر وبلغت الجهد في بذل الأسباب، فصعدت إلى الصفا تنظر هل هناك من أنيس أو جليس، ثم أسرعت وذهبت إلى المروى، إلى جبل المروى، لتنظر هل هناك من بشر في هذا المكان. ذهبت وعادت ثم ذهبت وعادت وهي تسرع وهي موقنة بأن الله لن يضيعها. فلما عادت وجدت الماء المبارك، ماء الحياة، ينبع من بين أصابع قدم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقالت: زم زم، جمعت الماء بالتراب وقالت له: زم زم. فكانت أعظم معجزة لها أن الله نبع لها من الصحراء في الصحراء بأعظم ماء تشربه أخي الحبيب. وأنت تطوف بالبيت تستشعر كيف أن الله أمر إبراهيم بأن يرفع هذا البيت وأن يشرف هذا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكيف أن إبراهيم صعد إلى على الكعبة ونادى بأمر الله له وأذن في الناس بالحج فقال أيها الناس إن الله قد أمركم بالحج فحجوا. يا من اشتغلت لنيل هذه الرحلة فأنت ممن لبى نداء إبراهيم فهنيئا لك. فتقول لبيك اللهم لبيك، تلبي وتستجيب لأمر الله بالذهاب إلى أرض الله الحرام من أجل أن تقيم شعائر الحج، وأنت تطوف بهذا البيت فتستشعر كيف أن الملائكة طافت وطاف أيضا كل أنبياء الله حول هذا البيت، فأنت في نفس المسيرة إن شاء الله، تطوف مع الأنبياء وتطوف مع الملائكة وتطوف مع الأولياء والصالحين والمتقين، فأنت تمشي في سبيل المؤمنين آمنا مطمئنا مستجيرا بهذا الرب، طالبا منه أن يحميك وأن ينجيك من عذاب النار وأن لا يغضب عليك. ثم تصعد إلى الصفا وتدعو الله وتذهب إلى المروة وتقف عليه وتدعو الله، وأنت تستشعر كيف فعلت هاجر في التفتيش وبذل الأسباب. ثم أخي الحبيب في يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية تصعد إلى منى. وما أدراكم ما منى؟ يوم التهيئة للقاء والتحضير للمناجاة، تحضير القلوب بين يدي الرب سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فحينما يطلع نهار يوم التاسع تلبي النداء وتصعد إلى صعيد عرفات. في يوم عرفة يوم التجلي حيث يتجلى الله ويقرب من الحجيج ويباهي الملائكة بهم ويقول سبحانه مباه بعبيده الحجيج، وأنت كل ذلك تستشعره وتعيش معه بقلبك وقالبك. الله يباهي بك وبكل من هو على صعيد عرفات كان متقيا. يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين، يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد غفرت له. نسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن لا يحرمنا المغفرة من عنده سبحانه وتعالى. في هذا اليوم تستشعر كيف أن الله أتى بآدم وحواء فوضعهما على أرض النعمان من عرفات، ثم استخرج الله الذرية من ظهر آدم ونسرها على الأرض على أرض عرفات، ثم قال ألست بربكم. الله ينادينا يوم أن كنا في عالم الذر ألست بربكم. نحمد الله أننا قلنا بلى، قلنا بلى. تستذكر هذا العهد الذي قطعته على نفسك يوم أن كنت في عالم الذر وقلت يا ربي أنت ربي لا إله إلا أنت، فتكثر من التوحيد في يوم عرفة وتجدد العهد مع الله بأنك يا رب أنت ربي وأنا باق على العهد معك، باق على التوحيد لا إله إلا الله. هناك تستشعر أنك لست على الأرض، لن أنك لست على هذه الأرض، وإنما قلبك قد ارتفع من أجل أن يناجي هذا الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنزل بعد صلاة، بعد أذان المغرب إلى مزدلفة من أجل أن يشترك الجسد جسد والروح بالطاعة والعبادة. فعبادة مزدلفة هي النوم بعد صلاة المغرب والعشاء، فتنام حيث يتجلى الله على روحك وتسعد الروح كما يسعد الجسد، فتنال المغفرة التامة وتستكمل العبادة. ثم بعد ذلك يأتي يوم العيد، يوم الأضحى، يوم النحر، فتذهب قبل أن تعمل أي شيء من أجل أن ترمي الجمرة الكبرى. وأنت ترمي تستشعر ماذا فعل إبراهيم، وتستشعر بلاء إبراهيم، هذا البلاء العظيم، حيث أنه رأى رؤيا أنه يذبح ولده إسماعيل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رجل عجوز كبير السن بلغت 90 فأكثر، ورزق هذا الغلام على كبر، وكانت امرأته عاقر، فتزوج سرية من أجل أن يأتي أو يرزق بالولد، فرزق بإسماعيل. ولما رآه فتيا شابا أمره الله أن يذبح هذا الولد بيديه. ما أعظم هذا البلاء! يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم أنت ترمي هذه الجمرة تستشعر عز النصر على إبليس، وكيف أن الله أقام هذه الشعائر من أجل أن تستشعر هذا العز، وأنك مع الله وأن الله معك. ثم تحلق وتتحلل وأنت تدرك بأن الله لن يضيعك، وأن الله ناصرك، وأن الله غافر لذنبك، وأنه قد تاب عليك. فمن حج ولم يرف، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لمن كان مع هؤلاء واشتغل لنيل المغفرة والجنان. والمحروم حقا هو من حرم هذه المعاني وهذه الطاعات. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب، من حرم الحج هذا العام، الله أكرم الأكرمين عوضه بعض الشيء بأن جعل لنا في دهره نفحات، وهناك موسم من مواسم الطاعات عظيم والله، بل هو لربما من أعظم مواسم الخير، ألا وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. فأفضل الأعمال الصالحة هي التي تعمل في هذه الأيام العشر الآتية، أيام فضليات، وفيها يوم عرفة. وأخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صيام عرفة كما يقول: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا أن تتزودوا من الخير في هذه المواسم، لعل الله يرى من قلوبكم الصدق والإخلاص فيغفر لكم ذنوبكم. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن أمة محمد، اللهم فرج الهم عن أمة محمد، اللهم فرج الهم عن أمة محمد. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وتجاوز يا ربي عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يا ربنا، وعافهم واعف عنهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل يا ربي بكرمك ولطفك قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، ووسع قبورهم مد بصرهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم يا ربنا الضياء والنور والفرح والبهجة والسرور، وعاملهم برحمتك وعمهم بالرضا والرحمة يا حليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.